الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تراكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب منشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. اللهم آمين. كنا بالجمعة الماضية نتكلم حول اسم الله البديع، دروس مستفادة. والحقيقة أيها الأحبة الكرام، بديع السماوات والأرض، هذا الاسم لو أننا تكلمنا فيه ما وقفنا عند خمس خطب أو ست خطب فيه، لأن الله عز وجل خلق فأبدع في خلقه، ولله في خلقه شؤون، ولله في خلقه أسرار لا يعلمها إلا هو. وتكلمنا في الجمعة الماضية عن شيء من إعجاز الله وإبداع الله في خلق الإنسان، واسمحوا لي أن أقف معكم حول هذا الاسم هذه الجمعة والجمعة القادمة كذلك إن شاء الله. أنا أريد أن تركزوا معي حول هذا الاسم، لأن ربنا لا أمرنا أن احنا نتفكر في أنفسهم، أو لم يتفكروا في أنفسهم، ربنا لا أمرنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربنا أمرنا فلينظر الإنسان مما خلق، مما خلق، كيان الخلق بتاعك لازم تفكر فيه عشان تتعرف به على اللي خلقك سبحانه وتعالى. فكر في نفسك تعرف ربك. أما إن أنت فكرت في نفسك إن أنت كائن مثل الكائنات، تعيش مثل ما يعيش، وتأكل مثل ما يأكل، وتشرب مثل من يشرب، وتنام مثل من ينام، وكفى، فأنت ما قدرت الله حق قدره. الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في القرآن الكريم: والله خلق كل دابة من ماء. حد يتخيل كده ان الكيان بتاعه ده اصل شوية مية؟ ومن الذي أبدعه بهذا المنظر الجميل، ينظر في المرآة يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. أصلك شوية مية؟ فلينظر الإنسان مما خلق. وربنا يقول لنا في القرآن: والله خلق كل دابة من ماء. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق ما يشاء. إن الله، شوف آخر الآية يمشي مع الآية: إن الله على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. هذا الكيان اللي موجود ده أصل شوية مية، خلقه فصوره، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن له ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل حاجة بمقدار معين، لو زادت عن الحد بتاعها اللي ربنا خلقها يحصل اضطراب يحصل خلل، لو قلت يحصل خلل. انا هضرب لكم مثال في الانسان دلوقتي، حال السخونه بتاعت الانسان نفسه 37 درجه مئويه او 37.5 درجه مئويه في جسم الانسان، هذه المعامل اللي شغاله دي وحد لك مثال عليها الان، هذه المعامل لو زادت شويه السخونه يقول لك فلان عنده سخونه، اوعى السخونيه توصل ل 41 درجه وشرطه ليه يموت على طول. طب قلت شويه يقول لك اوعى تقل شويه ليه يحصل له خلل ويحصل فقد وعي ويحصل كذا. ولذلك فقدره تقديرا والذين اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. سبحان الله. يبقى مهما كانت قدراتك وإمكانياتك ومهما قالت صد واخد بالك انت ما تقدر تعمل ولا حاجة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اديله ودنك. إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا دبانا ولو اجتمعوا له، لو كل القدرات والإمكانيات الكونية كلها اجتمعت على أن تخلق ذبابة لن تخلق ذبابة. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو ناموسة حطت على جسمك مطت شوية الدم وهي تحمل المخدر في هذه الأنبوبة اللي انت ما تشايفها، تحمل البنج الموضعي تحطه لك الاول وبعدين تشد زي ما هي عاوزة، وبعد ما ينتهي مفعول البنج الموضعي بتاعها تحس انت بحرجة كده فتهرش لجنة موسى كراسدك وشغل شوية الدم. من الذي جعل لها جهاز المخدر هذا؟ ومن اللي عطلها الأنبوبة هذه؟ لما يجي يخرم جلدك ياخد لك إبرة عشان يسحبوا منك شوية دم، إبرة حديدية أو معدنية عشان يسحبوا منك شوية دم، واخد بالك هذه جهاز ضعيف اللي انت لو عملتها كده اهو ما يبقاش لها كيان في الوجود خالص. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. سبحان الله. لذلك يا اخوه هنا شوف فكر في القران، القران وقفك على يشوف يوقفك على حقيقه نفسك انت فين من ربنا عز وجل. فكر في القران تمام. القران يقول فلينظر الانسان مما خلق. فكر. طيب خلقنا ربنا سبحانه وتعالى، تعال نشوف بقى اعداد ربنا فينا كام. قالوا الانسان خلق من تراب. خلق من ايه؟ اصله ايه؟ اصله تراب. يعني احنا اصلنا تراب. طب التراب تكوين التربه الارضيه ايه؟ فيها الحديد انت فيك حديد، فيها المنجنيز انت فيك منجنيز، فيها الكالسيوم انت فيك كالسيوم، فيها الملح انت فيك الملح، فيها الصوديوم انت فيك الصوديوم، وكل حاجه بنسب معينه ومعايير معينه. سبحان الله العظيم. لان هذه المعايير بقى حافظها ربك سبحانه وتعالى. جسمك من غير حديد تحس ان انت مش مظبوط، جسمك من غير كالسيوم تحس ان انت عظمك انكسر. ناخد حضرتك عن نفس التركيبه بتاعتك الارض موجوده. طيب ماشي. بعدين تعال نشوف كمان في خلق الانسان ابداع ربنا فيك. لاحظ فين؟ احنا عندنا هنا كيان الدوله كيان الدوله عباره عن رئيس الدوله، الوزارات اللي تحت رئاسه الدوله، وزاره النقل والمواصلات، وزاره الكهرباء، وزاره التموين، وزاره الصحه، كل هذا موجود فيك. اديكم مثال، كل الكلام ده موجود فيك انت. شوف ابداع ربنا عز وجل. قال لك رئيس الدولة عندك مين؟ رئيس الدولة عندك في جسمك ايه؟ المخ. ولذلك ربنا رفع القلم عن مين؟ عن المجنون حتى يفيق، ما عندوش مخ، ما عندوش عقل، واخد حضرتك، وبالتالي ما عندوش عقل بيعمل اي حاجة. ممكن اعزكم الله يتبول ويشرب بوله، يتبرز وياكل برازه، ما عندوش، مفيش مخ، مفيش رئاسة الدولة تعطي أوامر معينة. لكن تعالى أنت رئاسة الدولة عندك في المخ. طيب والوزارات الثانية عندك، وزارة النقل والمواصلات، عندك وزارة التموين، عندك وزارة المخابرات. عارف وزارة المخابرات عندك فين؟ عارف المخابرات الجيك فين؟ العين مخابرات، الود مخابرات، الذوق مخابرات، الشم مخابرات، اديك مثال اقرب لك الموضوع ده عشان تحس بقى بنعم ربنا عليك. اديك مثال. المثال ايه؟ يقول لك واحد شاف تعبان جاي عليه يجري على طول بسرعه يخبر رئاسه الدوله المخ. رئاسه الدوله بسرعه تدي اوامر من وزارات الثانيه. ايه الوزارات الثانيه؟ وزاره الشبكه، وزاره الدفاع. ايه وزاره الدفاع؟ ادي اشاره لكل الاجهزه تاخد احتياطها. الرجل بوق اجري بسرعه. العقل المركز التفكير فكر ايه العصر عندنا في البيت من شرف المكان الفلاني. ارجع حتى بسرعه واخد حضرتك حضر نفسك اجري. اوعى تتعبل في بنطلونك ولا في جلابيتك ولا مش عارف ايه. واخد بالك هذه كل الاجهزه. بعدين طب وبعدين جهاز الانذار صرخ يا جماعه الحقوني في تعبان هاجم علي. يجيلك شفت رب سبحانه وتعالى كل ده قال لك كل ده في ربع ثانيه مجرد عينك ما تقع عليه جهاز الاستخبار بتاع العين يبلغ رئاسه الدوله في المخ. رئاسه الدوله تدي جسم كله اوامر. خدوا بالكم في عدو خطير داخل عليكم ربع ثانيه. لكن واحد مجنون ما عندوش عقل، واحد مجنون ما عندوش عقل لو قدامه النار يرمي نفسه فيه صح. ولذلك ربنا لما ذكر خد بالك انا بنربط الايات. ربنا عز وجل لما ذكر اهل النار لما دخلوا النار وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اذا ربنا لما اعطاك نعمه العقل اعطاها لك عشان تتعرف بها على ربنا وتستخدمها فيما ينفعك لا فيما يضرك. الناس اللي يشرب الخمر سكران بيروح يعمل اللي عايزه تلاقيه يدخل البيت اخر بحضرتك تلاقيه يدخل البيت يبقى الولد نايم كده بيقول هو مين ده عفريت ده ولا جن ده ولا مش عارف ايه. ابنه نايم في البيت اخر بحضرتك تلاقيه مثلا يروح على عزكم الله على باب الحمام على ان هي غرفه النوم بتاعته ولا مش عارف. مفيش عقل. ليه؟ رئاسه الدوله بايظه. يبقى كل الوزارات مش هيمكن السيطره عليها خلاص. كل الوزارات ده مش يمكن السيطره عليها ابدا. ولذلك نعمه العقل ربنا عاتب عليها في القران كثير. افلا يعقلون افلا يتدبرون افلا يتفكرون. احفظ عقلك، احفظ الراس وما وعى، احفظ الراس وما وعى. ايه اللي وعى الراس؟ المخ، العين، الاذن، التذوق، الشم. خد بالك هذه حاجات هنتكلم فيها بعدين بتفصيلها. لكن تعال شوف نعمه ربنا على الانسان أبدع سبحانه وتعالى. والله يا إخوة وأنا بقرأ هذه الأمور وبقلب صفحات النت أنا مش طبيب لكن أستطلع كثيرا. أنا ما بنام ليلة الجمعة عشان أقلب هذه الصفحات. شوف إعجاب ربك سبحانه وتعالى. إنسان فينا ياكل، خد بالك بقى إبداع ربنا فيك. الإنسان فينا لما ياكل ويملى بطنه ويجي نايم، نام فقد وعيه خلاص ما عاد بشر ما شيء. هل المعدة نامت؟ هل القلب نام؟ هل الرئة نامت؟ هل الجوارح كلها نامت؟ انت فقدت الحركة بس، لكن اعجاز ربك اعضاء فقدت الحركة واعضاء شغالة من نعمة ربنا عليك. ولذلك ربنا قال وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. يكفر بنعم الله. ياكل الانسان، شوف طريقة الطعام يا اخوان، طريقة الطعام الواحد ياخد السندوتش يقعد ياكل. تعرف تقول لي السندوتش دي بيتحول لدم ازاي؟ تعرف تقول لي ايه الاجهزة اللي جوه اللي شغالة دي اشتغلت ازاي ومين اللي شغلها؟ وهذه اجهزة الماكينات اللي موجودة ديت جوه ديت لما بتشتغل بتسخن، اي ماكينة بتشتغل بتسخن، هل انت حسيت بالسخونة بتاعتها؟ هل لما تحس ب 37.5 درجه مئويه لان بتدفع وخد 37.5 درجه مئويه حسيت بيها؟ طب لو زادت على كده في حاجه غلط في المكنه اللي جوه شغال غلط. واخد بالك المكنه اللي جوه شغال غلط. طب لو قلت على كده طب ليه ما حسيتش باكثر من كده؟ السخونه اكثر من كده. تشرب الميه بارده تنزلها قدامك بتشوفها هي سخنه. تاكل الاكل بارد تنزله سخن. واخد بالك؟ طب لو زادت السخونه في النزول تشويك، لو زادت السخونه عن المعدل تشويك، تأذيك، تألمك، لو زاد البراز في سخونته ما تقدر تنزله، يشويك ويألمك، طب لو زادت السخونه في المعدات الداخليه، سبحان الله العظيم، عن كده ما تقدر تتحمل درجه الحراره على جلدك من بره. ابداع ربك سبحانه وتعالى، ياكل سنان تقطع، وانياب تمزق، ودروس تطحن. شوف وساعة الأكل ما يوصل ضدك خطاب على طول من المركز المخ للغدد اللعابية. شوف تركيز، شوف ربك عز وجل، شوف الأجهزة بتكلم بعضها ازاي وبتتعاون مع بعضها ازاي يا جماعة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى على ما يصلحك ولا يفسدك داخل أعضائك انت نفسهم، داخل أعضائك انت نفسهم. شوف المخ يقول في أكل داخل الفم، طيب وبعدين يخاطب على طول الغدد اللعابية بسرعة، افرز لنا انزيمات من عندك. الانزيمات تفرز من الغدد اللعابية، اللعاب هذا، اللعاب هذا يا اخوان، الغدد اللعابية تنزل الغدد اللعابية على الاكل فتساعد في تبوش الاكل، تبوش. وذلك انت اول ما تحط الاكل في بقك بيابت شوية، بعد شوية تلاقيه بدأ يطرى معاك وانت في حاله، شوية تلاقيه خلاص اتلف لفة كده. اللسان بفايدة اللسان يا اخوان اللي احنا بنستخدمه في معصية الله له فايدة تانية مهمة خالص، ان يلف لك الاكل بعد ما يبقى بعجينة كده يلفه ويجي بلعه. تعال شوف، تعال شوف الشرطة، حرس المرور، حرس المرور، المرور بتاع موجود حاجة اسمها لسان المزمار. سبحان الله، لسان المزمار هذا الهاهل حتة الجلد اللي متعلقة في سقف حنكة دي، مين اللي خلاها تتحرك اوتوماتيك؟ مين اللي بيكلمها؟ ومين اللي بيقول لها ان في اكل داخل؟ مين اللي بيقول لها الان في نفس داخل؟ شوف سبحان الله ابداع ربك سبحانه وتعالى فيك، في كيانك، في شخصك، عشان تتعرف على ربك وانت ولا هنا ولا هنا خالص. شوف يا اخوانا اما تيجي تتبلع، اما تيجي تتبلع لسان المزمار هذا اللي بيقول عليه هذا شرطة المرور، الشرطة بتاعت المرور رايح فين؟ في حاجة اسمها المريء وفي حاجة اسمها القصبة الهوائية. القصبة الهوائية انت بتتنفس بيها، والمريء بينزل الطعام والشرار، وده واقف في النص حرس مرور، ممنوع تدخل غلط، وانت هنا ممنوع تدخل غلط. لو دخلت غلط هنا تموته، واحنا مش عايزين نموته، معه تضره، واحنا مش عايزين نضره، الانسان بيعبد ربه سبحانه وتعالى. فهم ولا ايه؟ اشتغل يا لسان المزمار، حرك، ها الاكل عاوز يتبلع، ثلاث حركات خلاص، اقفل ناحيه الهواء، ممنوع التنفس، ممنوع الكلام، افتح ناحيه الطعام، ناحيه المريء. مين اللي قال له كده؟ ومين اللي اعطاه القدرات دي؟ ومين اللي خاطبه؟ ومين اللي حركه؟ ومين اللي حرك؟ وانت ما انتش هنا خالص، انت عمال تاكل وتشرب وانتهت القضيه والعمليه عندك سهله. طب وبعدين؟ وبعدين يبقى حارس المرور قفل، قفل ناحية الهواء عشان في أكل حينزل، فتح له ناحية المريء، ناحية المريء اللي تاخد الأكل توصله للمعدة، تاخد الأكل بقى ممنوع. طب عمرك شفت حد بيتكلم وهو بيبلع؟ أبدا. عمرك حد يتنفس وهو بيبلع؟ أبدا. ولو حصلت غلطة بالواحد ملى بقه شوية بالمية يشرب، ليه؟ جزء بسيط لا يذكر من المية فلت على القصر الهوائي، تلاقي نفسك تشرب وعمال تكح تكح تكح حد ما تطلعه بره تاني، وإلا يموتك خالق. خالق أتقن كل شيء. طيب ينزل الأكل على المعدة. النبي لما قال لنا في رمضان قال لنا من السنة تعجيل الفطور. ليه؟ تحط الأكل قدام منك، من السنة دي. ليه؟ تعجيل الفطور صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء منها عشان المعدة اللي فاضية طول النهار ما تجيش تنزل لها بقى قوالب حجر على طول فجأة مرة واحدة، لازم تهيئها للاستقبال. فقوم قوم في لحمة قدام منه، ده عاوز عصارك قوية، يلا يا المعدة اشتغل. تقوم المعدة تشتغل قبل اللحمة توصل، ده في فاصوليا واخد بالك، خلي الواحد يعني يطلع ما شاء الله غازات محترمة، يبقى عايز دي عصارة تانية، في مش عارف ينظر ايه، ولذلك تشكيل يا اخوانا هنا. فالمعدة تهيئ نفسها وتفرز افرازات من عندها عشان تستقبل المصائب اللي هتدخل. الواحد فينا دي حتة لحمة نية مش عاوز يسيبها، مش عاوز يرميها، يبقى يقطع فيها مش عاوز يرميها، وبعدين يقعد يمضغ يمضغ يمضغ فيها ما تمضغش يجي بلعها، تبقى العظم بتاع السنان ما قدرش عليه، يبقى المعدة هتعمل فيها ايه؟ لكن تنزل لها العصارة بتاعتها. طيب انت كلت وتعشيت ونمت، لكن الاكل يقعد في معدتك، المعدة شغالة بتطحن فيه بتمج فيه، خد حضرتك بتهيئه كده ان هو يمشي في المصران بدون ما يتعبك اربع ساعات، وانت نايم اربع ساعات المعدة شغالة. طب وبعدين المعدة لما اشتغلته هيئته خلته زي السائل، بس مع لسه في شوية رواتب، خش شوف تصنيع ربك في حنطه، يقوم يعدي من البوابة معينة من المعدة من تحت يقوم يمر على شوف انا بقول لك الكلام ده عشان تفكر في نفسك كويس أو تعرف ربك مش على نفسك اللي دار لك كل المصانع ديات فخد بالك منتظر منك انك تسجد سجد الشكر له بس ولئن شكرتم لأزيدنكم. المعدة لما تهيئ الطعام بتاعها خلاص تخلصه فتقومت من البوابة الخلفية بتاعتها تنزله على خد بالك توديها على الأماعة عشان تخلي بالك بس قبل ما يروح على الأماعة لسه في شوية حاجات ما تضموش يقوم على طول يشتغل البنكرياس يعدي شوية عصارة تانية المرارة تجي بعد عن طريق الاثنى عشر تبعت شوية عصارة تانيين يخلطوهم في بعض فيتخلط في الطعام وهو ماشي واخد بحياتك عصارة من هنا على عصارة من هنا عشان الطعام ما يتعبكش عشان ما تتعبش عشان ما تنضرش كل ده شغال لمصلحتك انت. طيب وخلي بالك بقى مين اللي خلط العصارة المرارية بتاعت المرارة والمرارة محطوطة في وسط الكبد محمية في وسط الكبد من تحت ها هي قد كده اهو لكن قال لك الكبد يفرز لها العصاره المراريه ديت علشان بمعادل 2 لتر في اليوم وهي تفضل تخلط فيهم وتخلصهم حتى تعمل خلاطه بتاعتهم حاجه مخليها على الحجم البسيط هذا وبعدين تدي شويه المحاضرات اه كل اكل صح اكل حار اكل دسم أكل بتكون دهون الدهون دي هتضرني يلا يا مرارة ساعديني شوية تعاوني معانا يا مرارة نزلي لنا نقطتين من عندك تخلصيني من المصيبة اللي أنا نزلتها على نفسي اللي هتضرني وهتأذيني دي تقوم تخلط شوية ويجي البنكرياس يبعت كمان شوية من عنده كله ينزل على معاء الدقيقة شوف كل الحركات انت نايم كل الإبرة اللي موجودة والمصانع دي كلها شغالة وانت نايم ابعت على الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة تفرد برضه بعض العصارات بتاعتها وتشتغل ده تعمل عملية التصفية للأكل ده وبحضي المية هذا وفي أنفسكم أفلت السرور عن طريق الخمائل خمائل ديت حاجات ملايين من الشلالات أو التصفيات موجودة في جدار الأمعاء الدقيقة تأخذ هذه الخلاصة تحولها للدم والدم ده تمتص الشعيرات الدموية شوف الحركات قد ايه شوف انت شوف الشغل فيك قد ايه عشان الوجبة اللي انت اكلتها بس فما بالك لما تبقى عمرك 60 سنة على هذه الحالة لو اي جهاز من الاجهزة دي وقف دقيقة لو القلب وقف دقيقة روح لو النفس انقطع عنك دقيقة برضو روح انتهت حياتك كل الاجهزة دي لا تكل ولا تمل وتسمع وتطيع لله وتتعاون مع بعضها علشانك انت يا انسان يلي ربنا بيناديك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك انت شايف خلقك معجزة خلقك شكلها ايه شايف معجزة الخلق بتاعتك شكلها ايه انت ما تشفاه نفسك ولا فاهم حقيقتك الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك سبحانه وتعالى وازاي كنا ارجع شوف بقى الامعاء تاخد الدم في اخر الامعاء في طبعا الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة الامعاء الدقيقة 6 متر مشروع الموجود في بطنك أمعاء دقيقة متر ونص أمعاء غليظة واخد بحضرتك وبعدين يدخل الدم ويعمل له عملية تصفية تاني من الكلى الشلالات بتاعت الكلى تصفي والشلالات بتاعت الكلى بنظام معين سبحان الله لو انفتح معيار الشلال بس حاجة بسيطة خالص تلاقي بعض المية اللي فيها اليوريا ومش عارف ونظرية والأملاح ونظرية تدخل على الدم تنفخ جسم الإنسان يقول لك إنسان أصبح عنده فشل كلوي ليه؟ لأن الشلال اتوسع شوية الشلال توسع شوي من الذي حفظ عليك هذه الأمعاء وهذه الأجهزة ولماذا حفظها عليك وهل الله عز وجل يريد منك إلا سجدة الشكر لله سبحانه وتعالى خش على الدم خلص الدم وزعه خذ من الشرايين وزارة التموين تيجي تعال يا وزارة التموين ايه خذ الدم بعد ما اصبح دم نظيف طاهر واخد بحضرتك من الجلد طبعا عن طريق الجلد التكرير هناك القلب مع الرئتين يتعاونوا على طريق التكرير بتاعة الدم وبعدين يضخوه لجسم ووزعه الكبد يحتاج نسبة معينة المرارة اللي بتاع الرئتين تحتاج نسبة معينة القلب برضه نفس اللي هو شغال ده يحتاج نسبة معينة الرجلين تحتاج نسبة معينة الأعصاب كل شعيرات وزارة التموين تبدأ توزع توزع توزع توزع وبعدين تيجي وزارة الصرف الصحي وزارة الصحة طيب لما اتعملت العصارات الجميلة دي في جسم الإنسان والدم خلاص وخدنا الدم أصبح في نفايات يا إخواننا في نفايات إيه النفايات دي اللي فضل من الدم لازم يتخلصوا منه. فيقوم يروع القولون شوية النفايات كده، يروع القولون، القولون رايحين فيه نسبة شوية مية، المية القولون يصرف عملية المية ويجي منزل التكل والنفايات ديت على البراد، وينزل لك المية التانية التعبانة ديت على بره على البور. شوف شوف عزيز ربك، شوف عزيز ربك فيه شكله ايه. هذه يا اخوانا قدرات ربنا سبحانه وتعالى. انت هو انت ساهل؟ هو انت سائل ده؟ انت فيك عالم البحار موجود فيك. الجمعة دي نكلمكم فيها، عالم البحار موجود فيك سبحان الله، وفيك الملح وفيك العذب وفيك كذا وفيك كذا، هذا عالم البحار. طيب وبعدين يا اخوان؟ وبعد كده كل دي العملية دي علشان انت تعرف بها ربك سبحانه وتعالى. هذه اللغمة بس. ولذلك ربنا لما ذكر في القرآن قال ايتين اثنين، قال فلينظر الانسان مما خلق، وبعدين قال فلينظر الانسان الى طعامه. بص الاكل بتاكله وبعدين بيبقى دم، وبعدين انت تبقى منه، انت تبقى من شويه الدم دول، فاهمني؟ طيب الدم فلتت منه بعض شويه الحاجات كده في التصفيات، فلتت شويه حاجات، يقوم يروح طبعا وزاره الصحه وزارة الصحة لما تاخد الزبالة من عندك من هنا من العمارات بتاعتك بتروح تقلبها في مقلب الزبالة، تعال ورينا مقلب الزبالة في الجسم، حاجة اسمها الطحال. يتعاونوا مع بعض، يقوم الطحال لما الدم يبدأ يشتغل الأعضاء تخبط، يقول يا طحال عندنا شوية حديد زيادة في الجسم نرموهم عندك ارميهم، عندنا شوية كرات دم حمراء ماتوا نرموهم عندك ارميهم، عندنا مش عارف فاهمني. وبعدين الطحال يخاطب الكبد يقول له يا كبد اعمل معروف، العمليه الضخامه تعالي، وزي يقول لك فلان عنده تضخم في الطحال، انت جيب تضخم في الطحال لما الكبد عنده يتعب. طب لما الكبد يتعب جيب تضخم في الطحال ليه؟ لان الكبد هو اللي بيساعده يخلصه من السموم. شوف انت شوف شوف ربنا عمل فيك ايه، شوف ربنا عمل فيك ايه. الكبد يخلصك من السموم اللي موجوده، ياخد من الطحال يساعده. الطحال ده اسمه مقلب النفايات، مقلب الزباله. فاقوم من الكبد لما يتعب يقول للطحال يقول ما اقدرش انا عندي ما يكفيني انا تعبان ما اقدرش اشيل عنك، رحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فيقوم بقى الطحال برضه ما يقولش للجسم لا مش واخد، يفضل ياخد ينتفخ ينتفخ ينتفخ ينتفخ لحد الطحال ما يكبر، يوم بطنه يشيلوه الطحال ممكن يموت. وفي انفسكم افلا تبصرون. بعض الناس ممكن يقول لك الشيخ بيتكلم معانا في الخطبه دي، في الخطبه دي ليه؟ أنا اتكلمت معاك عشان يبين لك إبداع ربنا فيك، عشان يبين لك فضل ربنا عليك، عشان يبين لك إن في عالم تاني شغال جواك لله وبأمر الله ويسمع ويطيع لله ويتعاون مع بعضه لله. وإنت فين من الله؟ إنت فين من الله؟ هذا اللي أنا عاوز أسألك عنه. الجمعة القادمة مع وزارة الدفاع المدني، مع عالم البحار في جسم الإنسان إن شاء الله. إن أحيانا الله سبحانه وتعالى بإذن العالمين خلق فسور وقدر فهدى، الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأولئك يسمعون ويستغفرون. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا مباركا فيه، حمدا من ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الاحبه الكرام، الانسان معجزه في نفسه، والانسان في نفسه خلق عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم المسلم. هدم الكعبة أهون عند الله من أنك أنت تدمر هذا الدنيا بتاع الإنسان. ولذلك لو أن إنسانا فعل ما يدمر به نفسه في جهنم ولا يدري الله فماذا مصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، فلنتعظ ونعتبر ونفكر في أنفسنا وفيما جعله الله بداخلنا. أذكر لكم بالتفصيل إن شاء الله في الجمعة القادمة أن هناك طفل ولد في دولة من دول العالم ليست عنده الغدة العرقية. الغدة العرقية اللي بتفرز العرق في الأبر الجسم. هرأي لك الجمعة القادمة إزاي العرق ده بيطلع. هذا الطفل صنعوا له بدلة خاصة تكلفت 2 مليون دولار يلبسها عشان تعمله تكييف على جسمه ما تخلوش يشعر بحرارة عشان ما تحملوش الحرارة الداخلية ولا الحرارة الخارجية، لأن إعجاز ربنا فيك هنقول لك الجمعة الجاية هي الغدة العرقية. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بالله عليك لو الغدة العرقية وحدها 2 مليون دولار، الغدة العرقية لوحدها 2 مليون دولار، وانت فيك غدد لا عد ولا حصر، فكم تساوي انت؟ انا بتكلم مع واحد الجمعة اللي فاتت بعد الخطبة بيقول لي ده انت خليتنا احسن من اغلى شركة عربيات على السبعة، اغلى من اغلى. قلت له لا، ده انت اغلى من كده، ده انت ذراعك 2 مليون، عينيك 2 مليون، حاسة التدرق عن الغدة اللعابية ده ايه؟ لو ما فردتش اللعاب، لما فردتش اللعاب دي ما تعرفش تاكل، تعرفش تاكل، يبقى الاكل ينزل ناشف زي ما كانت خبز يابس ينزل يابس زي ما طب بالله عليك لو الخبز اليابس دي نزل يابس في المريء، ولا نزل يابس على المعدة، ولا نزل يابس على المصراط، يعمل ايه؟ قطع فيك، تتألم. عد نعم ربنا عليك وقول يا رب كل نعمة من دول بلاش نقوله بالاثنين مليون، خليها بألف يورو، وعد النعم بدأ وشوف انت غالي قديه. الجمعة اللي فاتت لما قلت لكم واحد عمل عملية كبد بنص مليون يورو، كبد نص مليون يورو، غدة عرقية ب2 مليون دولار، شوف انت غالي قديه. بس النعمة اللي انت فيها تحفظها بي، ما تضمرهاش بنفسك، احفظها، احفظ فضل ربنا عليك. النعمة لازم تشكر ربنا عليك، تشكر ربنا عليها، والشكر النعمة من جنسها. فنعم الله عليكم كثيرا وعلينا أجمعين. أسأل الله أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا. اللهم احفظ علينا صحتنا، احفظ علينا قوتنا، احفظ علينا أسماعنا، احفظ علينا أبصارنا، اللهم فرج كربنا ونفس همنا، واستر علينا وتولى أمرنا. اللهم بصرنا بأنفسنا وبصرنا بعيوبنا، اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك ولا يخشى أحد سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كروب المسلمين ونفس هموم المسلمين وتولى أمر المسلمين واحفظ خواطر المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة على رسول الله.